بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صوت الوفاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تطلق نداء عاليا. اسمع بارك الله فيك. نداء عاجلا. اسمع مني. إلى كل مسلم ومسلمة. ثم إلى كل مؤمن ومؤمنة. والله الذي لا إله إلا هو، نحن في أمس الحاجة أن نجدد هذه البيعة من جديد. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه معاني. اسمعوا. الذي عطل السفينة اليوم عن المسير هنا. كثرة الخلافات شقاق وكثرة الشقاقات وكثرة ما يحدث. والمطلوب أننا نوحد الصف، أننا نصلح ذات البين، أن نكون على قلب رجل واحد. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بايعوا على السمع والطاعة. استجاب. بايعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استجاب. بايعوا على البذل والنفقة في العسر وفي اليسر. استجاب. بايعوا على أن ينصروا هذا الدين بكل غالي وبكل نفيس. إنها الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول. متى يعرف الرجال؟ سؤال. في الرخاء. انتبه. أم في الشدة؟ استمس. مطلوب حي أو ميت، يتوارى في الكهوف، أوضعت له فدية. اسمع ثم انظر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. فخرجت قريش بقادتها وكبرائها وصناديدها، عندهم من العدة والعتاد ما الله به عليم. والمؤمنون فيهم من الجوع والفقر والحاجة ما الله بها عليم. والآن كن خبيرا عسكريا الآن. كيف؟ تخيل الموقف. لكن إن لله سنن لا تتبدل ولا تتغير. إن تنصروا الله ينصركم، اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. تنزلت الملائكة تقاتل معهم لأنهم يستحقون. اقرأوا سورة الأنفال. ديننا جريح جددوا البيعة، وأمتنا جريحة جددوا العهد. ستنطوي صحيفتي وصحيفتك، ولكن كيف ستنطوي؟ على استجابة لله والرسول أم تخاذل عن نصرة الله ونصرة الرسول؟ إنها دعوة خالصة إلى عموم الأمة من الشيخ خالد الراشد. أن استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا لله وللرسول. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أهلا بكم في هذه الليلة المباركة، في هذا المكان الطيب المبارك، في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله أن يجعله ذكرا لنا ولكم في الملأ الأعلى عند رب العالمين. إن شرف المجالس بشرف المذكور، ويكفي الذاكرين شرفا

على الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل التفاسير هو الحق. هذه معاني، فلننظر إلى هذه المعاني في حياتهم، فلننظر في هذه المعاني في حياتهم، ولننظر إلى مدى الاستجابة في حياتنا نحن. متى يعرف الرجال؟ في الرخاء أم في الشدة؟ أما في الرخاء فالكل يدعي، أما في الرخاء فالكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بعد الدعوة المكية لسنوات واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، يواجه من يواجه ويناظر من يناظر ويرد شبه الكفار ويقرأ عليهم الآيات ويبين لهم الدلائل، شاء الله أن تنتقل الدعوة من مكة إلى المدينة بترتيب رباني منه سبحانه وتعالى. بدأت القبائل والوفود تأتي إلى مكة في مواسم الحج، وقيض الله للإسلام رجالا هم أهل المدينة، قيض الله للإسلام رجالا هم أهل المدينة. فجاء نفر منهم في بيعة العقبة الأولى وبايعوا وعاهدوا على النصرة وعلى السمع والطاعة. ثم بعد مرور عام على بيعة العقبة الأولى قال الرجال في المدينة بعد أن بذل مصعب ما بذل هناك، ودخلت المدينة في دين الله أفواجا، والفضل لمصعب رضي الله عنه وأرضاه. واحد يا إخوان غير مجرى المكان كله يوم أن صدق مع الله تبارك وتعالى، حتى تعلم أن بمقدور الواحد أن يفعل الكثير. الإمام أحمد ثبت في محنة خلق القرآن، وثبت قبله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في محنة المرتدين، وثبت غلام في حادثة الأخدود، فثبت الله به تلك الأمة. فلا تقل أنا لا أستطيع، لا أستطيع، بل تستطيع إذا صدقت مع الله وعرفت كيف تستمد العون من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله إن العبد المؤمن إذا وقف أمام جبل وقال أزيحه يزيحه بإذن الله، إذا وقف العبد المؤمن أمام الجبل وقال أزيحه يزيحه بإذن الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا إلى المدينة، واجتهد مصعب وبذل قصارى جهده بالليل والنهار في دعوة الناس، فأسلم من أسلم وبقي من بقي على كفره. لكن المدينة أصبح عندها الاستعداد أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتستقبل الدعوة وتنصر الله ورسوله. فخرجوا في 70، بينهم امرأتان. فلما جاءوا إلى مكة في أواسط أيام التشريق اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على لقاء في آخر الليل حيث لا يعلم بهم أحد إلا الله تبارك وتعالى. يقول كعب بن مالك فتسللنا من فرشنا كما تتسلل القطا، وكان معنا من قومنا من لم يؤمن بالله ورسوله حينها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وجاء ومعه العباس عمه رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن قد أسلم حينها. فكان أول من تكلم هو العباس، فقال يا معشر الخزرج، وكان الأوس والخزرج يسمون خزرجا، فقال يا معشر الخزرج إن محمدا في منعة وعزة من قومه، ولكنه أبى إلا أن يلحق بكم، فإن كنتم تظنون أنكم ستوفون له بالبيعة فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تظنون غير هذا فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه. قالوا انتهيت؟ قال انتهيت. قالوا فتكلم الأنصار وقالوا يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما أردت. فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام ورغبهم بالجنة، ثم قرأ عليهم بنود البيعة. والله يا إخوان نحن في أمس الحاجة أن نجدد هذه البيعة من جديد، والله الذي لا إله إلا هو، نحن في أمس الحاجة أن نجدد هذه البيعة من جديد. فبايعوا على السمع والطاعة كما قال الله وأطيعوا الله ورسوله، أي اتبعوا الكتاب واتبعوا السنة وأطيعوا الله ورسوله. بايعوا على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره، بايعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بايعوا على البذل والنفقة في العسر وفي اليسر، بايعوا على أن ينصروا هذا الدين بكل غالي وبكل نفيس، بايعوا قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أزركم يعني نساءكم. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين القوم يعني اليهود نقاض العهود، إن بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق، فإن نحن قطعناها وأظهرك الله ترجع وتتركنا؟ قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، إن نحن وفينا لك بالبيعة سمعا وطاعة وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر وبذلا ونفقة ومنعناك مما نمنع منه أزرنا فماذا لنا؟ قال لكم الجنة، قال إن صدقتم فلكم الجنة، قالوا مد يمينك نبايعك. فقام أصغر القوم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قام أصغر القوم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه فقال مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، يبين لهم مدى حقيقة هذه البيعة وأنها ليست كلام. قال يا قوم أتدرون على ماذا تبايعون؟ أتدرون على ماذا تبايعون؟ تبايعون على عداوة القاصي والداني، سترميكم العرب كلها من قوس واحدة، تبايعون على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وضياع الأموال، فإن أنتم وفيتم بالبيعة فعز الدنيا وعز الآخرة، وإلا فذل الدنيا وذل الآخرة. قالوا انتهيت يا عبادة؟ قال انتهيت، فإن أنتم وفيتم بالبيعة فعز الدنيا وعز الآخرة، وإلا فذل الدنيا وذل الآخرة. قالوا انتهيت يا عبادة؟ قال انتهيت. قالوا يا رسول الله مد يمينك نبايعك، مد يمينك نبايعك، والله إنا لأهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر. اسمع الاستجابة، اسمع الاستجابة في الحال، والله إننا لأهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر، ولئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، ولئن شئت لنميلن غدا على أهل منا بأسيافنا. قال لم نؤمر، لم نؤمر بعد. فدعا لهم ثم مضوا إلى رحالهم، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وما هي إلا سنة واحدة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا حيا أو ميتا يتوارى في الكهوف، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. استجيبوا لله وللرسول. اسمع بارك الله فيك، مطلوب حي أو ميت ووضعت له فدية بمن يأتي برأس الحبيب حيا أو ميتا 100 ناقة فيتبعه سراقة، ثم يطأ به خيله في الأرض، ثم يتبعه ويحاول أن يلحق به فيحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم سراقة حينها أنه قد حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني، اسمع مني، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، ثم انظر، وهذا المطلوب اليوم، هذا المطلوب اليوم في أشد الظروف، أن نحسن الظن بالله، أن نحسن الظن بالله في كل حين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. رجل مطلوب حيا أو ميتا، ثم يقول لسراقة كيف أنت يا سراقة وأنت ترتدي سواري كسرى؟ كيف أنت يا سراقة وأنت ترتدي سواري كسرى؟ صدقوا مع الله، فارتدى سراقة سواري كسرى في عهد عمر، لم يمض على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنوات عشر. يا إخوان في سنوات قليلة، في سنوات قليلة سادوا مشارق الأرض ومغاربها لأنهم صدقوا مع الله تبارك وتعالى، فوطأت قدم الحبيب المدينة وخرج الأطفال والنساء يستقبلون حبيبهم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أنس والله ما رأيت أجمل من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أنار فيها كل شيء، استنار فيها كل شيء، كيف لا تستنير وقد وطأتها أفضل الأقدام وأتقى من صلى وصام. بدأت إقامة الدولة المسلمة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب العهود والمواثيق مع اليهود يمنة ويسرة ومع الأعراب الذين يحيطون بالمدينة على أن يحموا المدينة وعلى أن ينصروا أهل المدينة وعلى أن لا ينصروا عدوا من خارجها. سبحان الله، أهل مكة في حالة حرب مع أهل المدينة، أما أخرجوهم من ديارهم؟ أما استولوا على أموالهم؟ أما ضيقوا عليهم وعذبوهم واضطهدوهم وأجبروهم على الخروج من أموالهم وديارهم؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يترصد لقريش ويضرب تجارتها يمنة ويسرى كما هم يفعلون اليوم بالمسلمين. كلما غضبوا على بلد من بلاد المسلمين ضيقوا عليها الحصار اقتصاديا. من الذي يموت في الحصارات؟ يموت الفقراء والضعفاء والمساكين، لكنهم الله ما أبهوا لا بالفقراء ولا بالضعفاء ولا بالمساكين، أقوام لا تحركهم إلا المصالح والرأسمالية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب قوافلهم هنا وهناك حتى جاءت ساعة الامتحان ليعرف الصادق من الكاذب. جاءت لحظة الامتحان حتى يعرف الصادق وما أقلهم، وحتى يعرف الكاذبين وما أكثرهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 نفر من قومه، 80 من المهاجرين والبقية من الأنصار، خرجوا لملاقاة قافلة يحبسها 10 رجال أو 20، بل قل 30 أو 40. لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فخرج النبي مع أصحابه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العير، لكن الله أراد أمرا آخر. علم أبو سفيان بخبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بقافلته إلى جهة البحر، واستطاعت القافلة أن تنجو، لكن قبل هذا أرسل رسله ونذره إلى أهل مكة يقول اللطيمة اللطيمة إن محمدا وأصحابه قد خرجوا للاستيلاء على أموالكم. فخرجت قريش بقادتها وكبرائها وصناديدها، خرجوا بألف رجل عندهم من العدة والعتاد ما الله به عليم، 700 بعير، 70 فرسا عندهم من السيوف والدروع ما يكفي لقتال أشهر طوال. أما الفئة المؤمنة خرجت تريد قافلة، تريد عير، ما حملوا سلاح ولا حملوا دروع، كان الثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ومرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه يتعاقبون على بعير واحد، فيهم من الجوع والفقر والحاجة ما الله بها عليم. الآن نجت القافلة، لكن بقي جيش قريش في أسفل الوادي ينتظر تلك الفئة. أشار من أشار على أبي جهل بالرجوع، لكنه أبى إلا التسلط والتكبر، قال والله لا نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب لنا القناط وتسمع بنا العرب فتهابنا. لذلك قال الله ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس. سبحان الله، اختلف الموقف اختلافا جذريا ورأسا على عقب. خرجوا لملاقاة القافلة فإذا هم أمام جيش عرمرم. ما عرفت العرب استعداد عسكري كما حدث في ذلك اليوم حين خرجت قريش بألف من رجالها. تخيل الموقف، كن خبيرا عسكريا الآن وتخيل الموقف، 100 رجل، 700 بعير، 70 فرسا عندهم من السيوف والدروع والرماح والنبال ما يكفي لقتال أيام، وفريق ثاني لا يتجاوز 300 رجل، معهم 70 بعيرا، معهم فرسان، ومعهم قليل من السيوف والعدة والعتاد. أسألك بالله العظيم، بالمنطق العسكري الغلبة لمن؟ في أي منطق عسكري الغلبة لمن؟ لابد أن تقول عقليا ومنطقيا وعسكريا أنها في كفة الفريق الكافر، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. اختلف الموقف فاستشار النبي أصحابه. لاحظ، هم بايعوا هنا على السمع والطاعة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على البذل والعطاء، على كل أمر، لكن داخل المدينة، على أن يكون هذا كله في داخل المدينة. الآن الأمر مختلف تماما، هم خارج المدينة وأمام جيش كامل بكل العدة والعتاد. لذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر وأحسن الكلام، وتكلم عمر وأحسن الكلام، وعندهم الاستعداد على بذل كل غالي ونفيس لنصرة هذا الدين. لكن ثقل المعركة سيقع على أكتاف من؟ على أكتاف أولئك الرجال، على الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم مقولته: أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن عند وفاته، قال: كأنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تقصدنا في هذا الكلام. يا رسول الله، آمنا بك واتبعناك وصدقناك. يا رسول الله، عادي من شئت وصالح من شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، والله للذي أخذته أحب إلينا مما أبقيت. والله لو أمرتنا نرمي أنفسنا من أعالي الجبال رميناها، ما تخلف منا رجل واحد. والله لو أمرتنا نخوض البحر لخضناه أمامك، ما تخلف منا رجل واحد. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. اسمع الاستجابة، بارك الله فيك، هذه استجابتهم: لو أمرتنا نرمي بأنفسنا من عالي الجبال رميناها، ما تخلف منا رجل واحد. لو أمرتنا نخوض البحر خضناه أمامك، ما تخلف منا رجل واحد. والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، لكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فاستر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ثم صف الصفوف وأقام معسكره، وقام الليل يدعو ربه ويستغيث بربه تبارك وتعالى: إنهم قلة فكثرهم، إنهم حفاة فاحملهم، إنهم جياع فأطعمهم. يدعو لهم ويستنصر لهم رب السماوات والأرض، وأخذ يلح على ربه في الدعاء، حتى احتضنه أبو بكر من خلفه وقال: يا رسول الله، قل ألححت على ربك، وإن الله منجز لك ما وعده. قال أبو بكر: ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم أفاق وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرسه، أبشر يا أبا بكر، هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرسه. تنزلت الملائكة تقاتل معهم، لأنهم يستحقون، لأنهم اتصفوا بصفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قام الليل يستغيث فجاءت الإجابة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كانت التكاليف أشق ما تتصور على الرجال، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. أين استجابتنا اليوم؟ أين استجابتنا اليوم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات وترك الفواحش والمنكرات ونصر دين الله يمنة ويسرى في كل مكان؟ تأمل في عتاب الله للمؤمنين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، أي تنصروا نبيكم وتنصروا دينكم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يشهد إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه استجابتهم، فأين هي استجابتنا؟ كانت التكاليف من أثقل وأشق ما تتصور على الرجال، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل واحد ويقول له اذهب إلى مكة واعتني برأس خالد الهذلي. خالد الهذلي رجل بألف رجل، كانت تقول العرب عنه رجل بألف رجل، كان يجمع الرجال حتى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرسل إليه كتيبة ولا سرية بل رجلا واحدا، قال يا عبد الله بن أنيس اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. قال يا رسول الله ما أعرفه. قال علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابك. علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابك. ما قال اعذرني، ما قال يا رسول الله انظر رجلا غيري، بل قال سمعا سمعا وطاعة. فخرج حتى وصل إلى منى، فجاء إلى الرجل والحرب خدعة، قال أنا أريد أن أنضم إليك وإلى من معك حتى نقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فقربه منه وكان صاحب رأي ومشورة، فأدناه واستأنس بقوله. بعد أيام هو وإياه يسيرون خلف الخيام بعيدا عن عيون الناس، فأخذها فرصة عبد الله بن أنيس واخترط سيفه واجتز رقبة الرجل، ورجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة قد تمت وأن الجندي قام بالمهمة على أكمل وجه. كان الوحي قد سبقه وأخبر القائد بما صنع الجندي، فما إن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له أفلح الوجه، أفلح الوجه، خذ عصاتي توكع عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليل هم المتوكئون. فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكون معه في قبره شاهد وآية وعلامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول. فما جزاء الذين يستجيبون؟ وما جزاء الذين يتخلفون؟ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. سأنتقل من الماضي إلى الحاضر، وأضرب صورة من صور عدم الاستجابة والنتيجة، وسأضرب صورة من صور الاستجابة والنتيجة. أما الصورة الأولى فيرويها أحد الذين يغسلون الموتى، قال جيء لنا بشاب، فلما بدأنا بتغسيله وتكفينه انقلبت بشرته من البياض الشديد إلى السواد الشديد، وانبعثت منه رائحة كريهة. قلت لصاحبي تشم؟ قال أعوذ بالله. خرجنا خائفين من هول المنظر الذي رأيناه، فإذا برجل في الخارج يشرب الدخان. قلنا من أنت؟ قال أنا أبوه. قلنا ما خبر ميتكم هذا؟ قال الأب بكل صراحة ميتنا هذا لم يكن من المصلين. كم يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يكن من المستجيبين. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قلنا خذوا ميتكم أنتم غسلوه وأنتم كفنوه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. أما الآخر فخبره يرويه أحد مشايخنا الثقات، يقول أعرفه تمام المعرفة، أحسبه والله حسيبه من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر من أصحاب الصف الأول وتكبيرة الإحرام أحسبه الله حسيبه من الغيورين على هذا الدين والناصرين لدينه والناصرين لأولياء الله الصالحين. قال مات، لما مات يقول شيخنا أنا الذي توكلت بتكفينه وتغسيله، يقول فلما بدأنا أنا وصاحبي بتغسيله، يقول والله الذي لا إله إلا هو فاحت رائحة المسك منه قبل أن نضع المسك عليه. قلت لصاحبي تشم؟ قال فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما غسلناه وكفناه، والشاهد في المقبرة يا إخوان، يقول فلما كفناه ونزلناه نزلت أنا في قبره، ثم تعرف كيف يجتمع الناس على شفير القبر ثم ينزل إليهم الميت. قال فلما أنزل إلينا والله الذي لا إله إلا هو أنه حمل من بين أيدينا، ما حملناه. يقول والله الذي لا إله إلا هو أنه حمل من بين أيدينا ما حملناه. ثم وسد في التراب، والله ما وسدناه، ووجه إلى القبلة، والله ما وجهناه. يقول كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك، والله لو لم أكن أنا الذي كفنته وأنا الذي غسلته لم أكن أقول أنه قد مات. هذا جزاء الذين يستجيبون لله وللرسول، هذا جزاء الذين يستجيبون لله وللرسول. ستنطوي صحيفتي وصحيفتك إن عاجلا أو آجلا، ولكن كيف ستنطوي وكيف ستنقضي على استجابة لله والرسول أنت خاذل عن نصرة الله ونصرة الرسول؟ ديننا جريح وأمتنا جريحة، وأعراضنا تنتهك في كل مكان، ومقدساتنا تستباح، لكن أين المستجيبين؟ إن لله سنن لا تتغير ولا تتبدل، إن تنصروا الله ينصركم، اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. المطلوب أن نكون أنصار لله وللرسول، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ ما أريدك ترفع راية الجهاد، وما أريدك أن تفعل كذا وكذا، أريدك أن تستقيم على صلوات خمس، أريدك أن تستقيم على صلوات خمس، أريدك إذا رأيت المنكر تقول اتقوا الله، وإذا رأيت الناس يقصرون في طاعة الله تقول اتقوا الله، إذا رأيت الناس على باطل تقول اتقوا الله. هذا المطلوب مني ومنك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت التكاليف أشق مما تتصور على الرجال، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. انظر إلى تضحياتهم ونتيجة تلك التضحيات، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات، على قدر تضحياتهم يكون الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. اقرأوا سورة الأنفال وتدبروا الآية، ثم اعملوا واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم اجمع شملنا ووحص صفنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، صنع أعراضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدونا، إنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك، يا قوي يا عزيز. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استغفر الله العظيم. اللهم استجب وتقبل يا قوي يا عزيز، قريبا قريبا بإذن الله تعالى. يا لها من دعوة، قصص واقعية من ظلم البشر عايشها الشيخ علاء المباركي. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الوفاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، جدة، هاتف وفاكس 66777773، امتياز التوزيع بالمملكة العربية السعودية، مؤسسة صدى البشائر، هاتف رقم 050460903303. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.